وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه شرب لبنا من نعم الصدقة بغير علمه فاستقاءه. لو خلطنا الأثرين معا وعملنا منهما تركيبة لطلع لنا أن ولي الأمر يتكلف جمع الصدقة وهي محرمة عليه، هذه نتيجة، وهي عين الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمة، وإلا أخذناها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. مجموع الأثرين يؤدي هذه النتيجة. ولكن موقف عمر هذا على أي أساس؟ يقول مالك بأن عمر أتاه خادمه وعامله فسقاه لبنا فعجب له أو فأعجبه استطعمه فسأل من أين هذا اللبن، غريب الطعم على عمر، فأخبره بأصله، مر على ماء وعنده نعم من نعم الصدقة فحلبوا للراعي في سقائه وجاء به إلى عمر. في بعض الروايات أو الطرق أن عمر أرسل هذا العامل ليأتي له بحليب من إبله، من إبل عمر، فذهب فإذا إبل عمر قد بعدت ولم نجدها في مرعاها الذي يعهد، فجاء راجع بدون لبن فمر على إبل الصدقة وهي تسقي فأخبرهم أنه ذهب يأتي بلبن لعمر فلم يجد إبله فحلبوا له من إبل الصدقة وجاء به إليه. القاعدة في الإبل أو ابن السبيل إذا مر بإبل أو بغنم وكان منقطع من حقه أن يشرب من هذا الحليب الموجود عند الماء، وجاء في بعض الروايات إذا كان ابن سبيل مر بإبل فليصوت ثلاثة يا راعي الإبل، إن أجابه أحد ينتظر حتى يجي يقول احلب لي أنا جائع وابن سبيل ما عندي شيء، وعلى صاحب الإبل أن يحلب له من حق ابن السبيل. كما أن ابن السبيل لو مر على بستان وفيه ثمار نخيل عنب وجائع ما عنده ما يأكل، من حقه أن يأكل من ثمار ما وجد ما يشبع بطنه لكن ما يشيل معه، وليس من حق صاحب الثمار أن يمنعه. وقد جاء في الأثر أن رجلا من الأنصار وجد شخصا في حقل قمحه أخذ يسرق السنبل ويسف الحب من الجوع، فمسكه وضربه وذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لم تطعمه إذ كان جائعا ولم تفعل كذا، فأطلقه الرجل وأمر له صلى الله عليه وسلم بجزء من الحب. فإذا كان الأمر كذلك في بهيمة الأنعام لابن السبيل أن يحتلب ويشرب، وفي الثمار المعلقة أن يأخذ منها ويأكل ويشبع بطنه ويمضي بدون أن يحمل معه، هذه ابن صدقة وهذا عابر سبيل وطلب حليبا وحلبوا له وجاء إلى عمر وشرب عمر. بعد أن شرب يأتي السؤال، عمر استطعم هذا الحليب وجد له طعما غير الطعم العادي، لماذا؟ هل نقول إن الإبل تختلف وحليب أصنافها يتفاوت كما سمعنا في بعض البوادي أن الرجل يعرف حليب إبله لو امتزج مع غيره؟ وسمعنا من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يحكي في بلاده موريتانيا، قوم كانوا يمشون في ليل ممطر فولدت ناقة وخافوا من العدو في الصحراء فتركوا النشاج ومشوا بالإبل، وبعد 10 سنوات مر صاحب تلك الناقة بتلك الأرض فأضافه قوم فقدموا له حليب، فقال ويحكم هذا حليب إبلي، من أين جاء لكم؟ قال ماذا من أين أنت؟ قال أنا من المكان الفلاني مسافات بعيدة. قال والله عجيب، تفتري علينا؟ قال لا والله لا أفتري عليكم، أنا فلان وإبلي كذا. جاء رجل كبير قال انظر للبيت ماذا يقول؟ قال ومن هل افتقدتم شيئا من هبلكم؟ قال نعم، منذ 10 سنوات افتقدنا فصيلا في وقت كذا وليلة كذا. قال نعم هذا عندي، ولقد نتجت تلك الفصيلة الصغيرة، كبرت ونتجت، أتعرف أثر إبلك؟ قال نعم. قال قم وانظرها في أثر الإبل، وعرضوا عليه الإبل فأخرج منها أكثر من 10 نتاج. قال هذا كل من نتاج إبلي. قال والله ما أخطأت واحدة ولا تركت واحدة منها، خذ إبلك واذهب بها. ممكن يكون هذا فراسة، ولكن هذه إبل صدقة مجمعة، وهل حلبوا له من ناقة واحدة أو من نياق متعددة؟ لكن حساسية عمر وشفافيته ومقياس الحلال والحرام عنده بالحس والذوق لا بالحكم جعلت لعمر حاسة زائدة عن الناس يدرك بها الحلال من الحرام. فتساءل من أين جئت بهذا الحليب؟ فأخبره فوافق ما أحسه عمر. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، ومن يرى بنور الله إذا لم يرى عمر؟ لو فيكم محدثون لكان مين؟ لكان عمر. إذا مر من طريق فر منه الشيطان، ينزل الوحي من الله سبحانه على لسان عمر في عدة مواطن من كتاب الله سبحانه. فهنا عمر نقف معه موقف الفقه، هل شرب حراما؟ هل سرق او نهب او اعتدى او عن علم؟ بحسن نية جاءه الخادم بلبن وشرب، وشرب من اي الابل؟ ابل الصدقة. غاية ما هناك انه لا تحل له الصدقة، والى هذا الحد لم يتعمد اعتداء على ابل الصدقة، ولم يتعمد اخذ ما لا يحل له، ثم كما يقال فلت من يده، فاذا به يتحامل على نفسه ويضع اصبعه في فيه ويستقي ما شرب. هل هذا من باب الحلال والحرام نمرة اولى، ولا من باب الزهد والورع في الدرجة القصوى؟ زهدا وورعا. فاذا لم يكن ذلك من عمر فمن من يكون؟ عمر الذي فتحت مسطرة الأمصار على يده، يأتيه المسك من طبرستان ويقول أين لي بامرأة حسنة الوزن تزن هذا لأقسمه على نساء المسلمين؟ فتقول زوجته أنا أحسن الوزن هلما أزن لك. قال أنت؟ لا. قالت ولماذا؟ قال أخت أن تقول بأصبعك هكذا وهكذا فتتميزين عن نساء المسلمين، وأشياء عديدة. يأتي المبشر بفتح طبرستان وعمر موضعا مؤدبة للمسلمين في المسجد من بيت مال المسلمين، وقائم عليهم يخدمهم وهم يتغدون. فجاء ووصف وبشره بالفتح، ثم قال له اجلس فكل مع الناس. فتنحى الرجل ثم تبع عمر الى بيته. وبعض روايات ابن كثير جاء المبشر ولم يعرف عمر من هو، فسأل فقيل هو الذي يخدم هؤلاء الناس، فاستحى ان يكلمه وانتظر حتى خرج من المسجد بعد ان قام على مائدة طعامهم. فلما دخل عمر البيت سلم عليه فاستضافه ادخل، ثم طلب الغداء من بيته فقدمت له زوجته الطعام، فقال للضيف هلم وكل. يقول الضيف والله إن طعامي الذي معي في مزودتي لهو خير مما قدم لعمر. فجلست استحياء، هذا هو عمر يأكل الخشن من الطعام. ورواية أخرى دعا عمر رجلا إلى بيته بعد أن أطعم الناس في المسجد، فإذا به يقدم له خبزا وخلا. قال يا أمير المؤمنين ضيعتني وتركتني من اللحم في القصاء بين أيدي الناس وتقدم لي خبزا وخلا؟ قال ذاك طعام المسلمين وهذا طعامي، ودعوتك على طعامي في بيتي. ما دعيتك على طعام المسلمين الفقراء، دعيتك على طعامي أنا. إلى غير ذلك من أمور عديدة عن عمر رضي الله تعالى عنه. الخليفة الذي مصرت الأمصار في خلافته، يذكر عنه أحمد رحمه الله في كتاب الزهد، من رآه يرمي الجمرة وعليه رداءه مرقع عدة رقع منها رقعة من أدم من جلد. خليفة المسلمين يرمي الجمار ورداؤه مرقع. أعتقد ما في واحد فينا بيعتمر عمره برداء عام الماضي، يشتري دايما جديد. والفقهاء يقولون يسن ان يكون جديدا او رسولا او نظيفا الى اخره. يذهب عمر ليفتتح بيت المقدس ليأخذ المفتاح، كما قال له قواد الجند هناك ان اهل ايليا يقولون نسلمها لخليفة المسلمين عمر. فيذهب هو وخادمه وعلى راحلة واحدة يقتسمون الطريق يتعاقبون. عمر يركب مرحلة ويمشي مرحلة، واللي يمشي يقود البعير للي راكب، حتى جاءت مرحلة الخادم الأخيرة. فقال يا أمير المؤمنين نحن قدمنا على القوم وقميصك هذا لا يصلح مرقع، دعنا نأتي لك بقميص جديد، وراحلك لا تصلح رحالها ليف، نأتي لك بدابة. تجيء ببرذون فركبه فإذا به يتبختر، فسب من علمه ذلك ونزل وقال ردوا لي راحلك. ثم جاءوا بقميص فقال وهل كل الناس يجد مثل ذلك؟ ردوا علي قميصي. قالوا نغسله لك. فغسلوه وانتظر حتى يبس، ثم مشوا. وحينما كانت المرحلة الأخيرة كانت نوبة الخادم وعمر يقود البعير، فقال اركب يا أمير المؤمنين لأن الأعداء لا يعرفون ذلك. قال والله لا أهضمه حقه. فلقيهم فقالوا هو والله المكتوب عندنا يأخذ مفتاح بيت المقدس. ماذا نقول؟ ليس بالغريب ولا بالجديد على عمر، ولكن الجديد أن يستطعم الحليب ويجد له طعما آخر، فيضع أصبعه ويقيء هذا اللبن. لو جينا وقلنا وش دليلك يا عمر، إيش الحلال والحرام؟ لا والله، إنها الصلة بينه وبين الله، عدم الحواجز بينه وبين الله، الشفافية التي يعيشها عمر، الروح الذي نفقدها في حياتنا، الزهد الذي لا نعرفه ولن نتذوق إلا من شاء الله. وقبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أيضا كذلك كان له خادم له خراج عليه كل يوم، إذا جاءه بخراجه يعني المقطوعية روح اعمل زي ما شئت وكلهم جيب لي مثلا درهمين خمسة درهم، يشتغل بعشرة يشتغل بواحد بكيفه، خراج كل يوم يدفعه. فإذا جاءه سأله عن هذا الخراج من أين؟ اليوم عملت ايه؟ حجر وطين؟ عملت نجار؟ عملت دجال؟ ايش اللي عملت؟ فإن ذكر له عملا طيبا قبل منه وأكل، وإن ذكر له شيئا ها فيه شيء تركه ولم يأخذه منه. وفي يوم جاءه وهو جائع فتناول شيئا ثم سأل، قال أتدري ما هو يا أبو بكر اليوم؟ اليوم شيء غريب. قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وأنا لا أعرف الكهانة ولكنني خدعته فلقيني وأعطاني كهانة. طب أكل إيش هنا؟ إيه؟ حلو أنه كاهن فوضع، هذه حرام قطعا ولا لا؟ هذه ما فيها شب. فوضع إصبعه في فيه واستقاء ما أكل. الورع والزهد هذه مرتبة لا يرقى إليها إلا من صفى قلبه وخلصت نيته وباع الدنيا واشترى الآخرة. ما هو باعها كده يعني سرقها، لا، باع ملذتها إلى ما هو أعظم منها وأبقى وأدوم. إذن هذا الباب أو هذه الجزئية إن كان مالك رحمه الله يوردها في مقابل تسديد أبي بكر وقتال الناس ولو على عقال بعير، فيورد قضية عمر في الزهد والورع والامتناع عن الصدقة ممن كان غنيا عنه. والمثال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى يمر في الطريق فيجد تمرة، أو الحسن يلتقط تمرة من الأرض. من حيطلع للتمرة؟ فيأخذها الحسن طفل ويضعها في فيه. الطفل إما جائع وإلا لاهي، والطفل لا يعرف إلا فمه، لو مسك عقرب من الأرض حيحطها على فمه ما يدري عن شيء. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الطفل الذي لا تكليف عليه، لم يجري عليه قلم بحلال ولا حرام، ولكن ولي مسؤول عنه، فيقول له كخ كخ ويدخل اصبعه في فمه ويخرج التمرة من بين اسنانه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لولا اخشى ان تكون من تمر الصدقة لأكلتها. اذا مخافة ان تكون من تمر الصدقة تركها. طب الصدقة حرم عليه نجاستها؟ حرم علينا حق المساكين. ولا ينبغي لإنسان أن يقول مهما كان المساكين في المدينة لم يبلغوا عشر ما بلغت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبوة فوق هذا كله. تقول أم المؤمنين شهران هلال وهلال وهلال لم يوقد في بيت محمد النار. قال عبد الله وبما كنتم تعيشون يا خالة؟ انما هما الاسودان التمر والماء. طيب نعمة لما يوجد التمر والماء، لكن في غزوة الاحزاب وعند الكدية ولما عجزوا عنها وشكوا الى رسول الله وجاء واخذ المعول وكسح عن بطن كسح ارداءه، فرأوا انه عاصبا بطنه على حجر من الجوع، يبقى كان في تمر ما كان في تمر. فصبره صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة دخلت علي امرأة من الانصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنى، فقالت هذا فراش رسول الله؟ وذهبت وأرسلت إلي بفراش محشو بشعر، فجاء صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت قلت جاءت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله، فقالت هذا فراش رسول الله؟ فذهبت وأرسلت به إليك. قال رديه يا عائشة. قالت عائشة: وأحببت أن يكون في بيتي مثله. قال: رديه يا عائشة 3 مرات. ثم قال: يا عائشة، لو أردت جبال الذهب والفضة عندي لجعلها الله إلي، ولكني لا أريد ذلك. فيبيت طاويا، ولو أراد جبال الذهب والفضة لكانت بين يديه. أي مثل أعظم من هذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الفراش، ما هي قضية حاجة؟ رجل كانت له حاجة عند عمر، فألح عليه فامتنع عليه عمر، فذهب وأرسل قطيفة إلى بيت عمر، فدخل عمر فوجد القطيفة محشوة بالصوف، فقال: ما هذا؟ قالت له زوجه: فلان أهداها إلينا. قال: ها، عجز أن يأتي عن طريقي فجاء عن طريق زوجتي. فأخذها بيده خارجا بها ليردها، فأمسكت بها الخادم: الصوف حقنا، أعطينا صوفنا. ففتجها وأخرج الصوف ورد القماش لصاحبه. عمر رضي الله تعالى عنه يكون عبد الله وعبيد الله بالشام، وهناك أبو موسى الأشعري عاملا على الشام، وعنده مال في بيت مال المسلمين، يريد أن يرسله إلى المدينة. وماذا يفعل؟ وكان عبد الله وعبيد الله ابن عمر بالشام في مرابطين في سبيل الله، وانتهت مدة الرباط. قال: هلما خذ هذا المال واشتريا به من بضاعة الشام، فإذا جئتما إلى المدينة فبيع البضاعة وخذ الربح ورد رأس المال إلى عمر. ففعل، فجاء فقال: يا أمير المؤمنين، خذ هذا رأس مالك من بيت مال المسلمين من أبي موسى. قال: وكيف ذلك؟ قال: أعطاه لنا واشترينا به وجئنا إلى آخره. قال: لا، رد. هل أعطى كل الجند مثل ما أعطاكما؟ هل كل الجند عمل معه مثل ما عمل معكما؟ قال: لا. قال: لا، رد المال بربحه. نعم، لقد قال أبناء أمير المؤمنين: وحاباكما عن بقية الناس. وش يخصكم عن الناس؟ فكان عبد الله حييا فسكت، وتكلم عبيد الله قال: ليس لك هذا يا أمير المؤمنين، تأخذ رأس المال والربح، هذا ما هو لك، ما هو بحق. قال: لماذا؟ قال: أرأيت لو أن المال تلف علينا كنت تضمننا إياه ولا لا؟ قال: نعم أضمنكما. قال: إذا ما دام الضمان علينا يبقى الربح لنا. يبقى عنده حق ولا لا؟ عنده حق. ولكن النقطة الأولى التي بدأ بها أبو موسى، فكان حاضرا بعض جلساء عمر، قال: يا أمير المؤمنين، اجعله مضاربة بينك وبينهما، كأنهما أخذ مالا مضاربة لبيت مال المسلمين، والماء وشركة المضاربة فيها نصف الربح ولا لا؟ فقسم الربح بين بيت المال وبين ولديه. نبغى هذا الزهد، ما هو الزهد ترك الدنيا والقعود عن العمل، لا، هذا عجز، لكن الزهد مع القدرة، مع الوجود، كما كان من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ابن خليفة ابن خليفة، أو نشأ في الخلافة، وكان من أبهى شباب قومه، توفرت له جميع أوامر الأبهة من غنى ويسار وجاه وحسب ونسب وكل وجمال وكل شيء. كان في شبابه إذا أرسل ثيابه إلى القصار الغسال، الناس يتتبعون الغسال ليغسل لعمر بن عبد العزيز ليغسل ثيابهم وراء ثيابه ليصيب من طيبها، مليانة بالطيب، ويوديها تتغسل الشاطر اللي نغسل ثيابه وراها، يعني زي ما يكون واحد بزهر بزهرة ويشيب ايه ثيابه بعد منها. فلما جاء إلى الخلافة خرج من ذلك كله. إذن هذا هو الزهد الحقيقي. إذن مالك رحمه الله وإن كان يوردها لما ينبغي على كل مسلم أن يعف عن مال الصدقة ما لم يكن من أهلها. إذا كان من أهلها فالحمد لله هذا حق له، وفي أموالهم حق معلوم ليكن الحق لا يلام، وإذا لم يكن من أهلها فعليه أن يعف، وإذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإلى هذا القدر يكفينا على أثر عمر رضي الله تعالى عنه.